أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الثالث من الكلام والتعليق على وشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للعلامة شيخ النقيب شهاب الدين أحمد بن النقيب المصري رحمه الله. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن كتاب عمدة الناسك وأهم كتب الشافعية، وبينا أن هذه الكتب منها ما هو متون، ومنها ما هو شروح، ومنه ما هو حواشي، ومنه ما هو فتاوى وغير ذلك. والنهاردة إن شاء الله نتكلم عن ونذكر بعض التنبيهات المهمة في كيفية دراسة المتن الفقهي. ودرس اليوم مهم جدا لكل دارس، كل دارس فقه على أي مذهب من المذاهب. وهذا الدرس لابد أن يضعه طالب العلم نصب عينه أثناء دراسته للفقه لأي متن من المتون، سواء كان متنا متوسطا أو كان متنا أكبر منه، فلابد أن يضع هذه التنبيهات نصب عينه في أثناء الدراسة. لكن يعجبني أن نذكر كلاما للإمام الذهبي رحمه الله قبل أن نذكر شيئا من هذه التنبيهات، فذكره الذهبي في كتابه بيان زغل العلم، وهو يتكلم عن الفقهاء الشافعية، فقال: الفقهاء الشافعية من أكيس الناس وأعلامهم بالدين. ثم ذكر سبب ذلك فقال: فأص مذهبهم مبني على اتباع الأحاديث المتصلة، وإمامهم، يعني يقصد بذلك الشافعي رحمه الله تعالى، قال: وإمامهم من رؤوس أصحاب الحديث. فالشافعي رحمه الله تعالى كان فقيها محدثا كما هو معلوم، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى له هذه المكانة ولقبه الأئمة في زمانه بناصر السنة. والشافعي رحمه الله تعالى مع درايته بالأحاديث وبالفقه كان إماما في السنة كذلك، والرد على أهل البدع، ومناظرات الشافعي رحمه الله تعالى مع بشر المريسي وحفص الفرد في خلق القرآن ونحو ذلك أشهر من أن تحصى، وهي مبثوثة طبعا في كتب التراجم. فيقول الذهبي رحمه الله تعالى: وإمامهم من رؤوس أصحاب الحديث ومناقبه جمة. ثم قال: فإن حصلت يا فلان مذهبه لتدين الله به وتدفع عن نفسك الجهل فأنت بخير. لاحظ هنا الكلام الذهبي رحمه الله تعالى مهم جدا. الذهبي بيقول: فإن حصلت يا فلان، يعني يقصد ذلك المخاطب، يعني أيا كان هذا المخاطب، فإن حصلت مذهبه من أجل أن تدين لله سبحانه وتعالى به وتدفع عن نفسك الجهل فأنت بخير. هنا بيبين الذهبي رحمه الله تعالى ما الذي ينبغي عليه طالب العلم في أثناء دراسته للمذهب الفقهي، سواء كان الشافعية أو الحنابلة أو كان الحنفية أو كان المالكية. مفترض أن هو بيدرس هذا المذهب من أجل أن يدين به لله سبحانه وتعالى، وليس كما يقول المعاصرون أو بعض المعاصرين أن مسألة الدراسة شيء والتدين لله سبحانه وتعالى شيء آخر. فيقولون إن الإنسان بيتعلم، لكن عند العمل والتدين فلابد أن يختار القول الراجح. وهذه في الحقيقة بدعة من بدع المعاصرين في دراسة الفقه وفي الدراسة عموما. ينبغي الإنسان إن هو بيدرس الفقه إن هو يكون نيته إن هو يدرس من أجل أن يعمل بما يتعلم، وليس من أجل شيء آخر. وده طبعا أدى لانفصال شديد جدا بين ما هو مدروس وما هو معمول به. فمن بقى من السهل جدا تجد بعض الطلبة لا يعملون بما تعلموا، لأن خلاص هو تأصل على هذا الشيء، إن التعلم حاجة والعمل حاجة تانية. وهذا ليس منهج الأئمة، الأئمة كانوا يتعلمون من أجل أن يدينوا لله سبحانه وتعالى بما تعلموه، ويدفعوا الجهل عن أنفسهم ويرفعوا الجهل عن غيرهم بعد ذلك. شيخ محمد بيقول من القائل؟ القائل هو الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب بيان زغل العلم والطلب، تكلم عن فقهاء المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. لما تكلم عن الشافعية تكلم بهذا الكلام، فقال الفقهاء الشافعية من أكيس الناس وأعلمهم بالدين، فأس مذهبهم مبني على اتباع الأحاديث المتصلة، وإمامهم من رؤوس أصحاب الحديث ومناقبه جمة. ثم قال: فإن حصلت يا فلان مذهبه لتدين الله به وتدفع عن نفسك الجهل فأنت بخير. لو كانت هذه نيتك في دراستك للفقه، أنك من تدرس هذه المسائل وهذه الفروع من أجل أن تدين لله سبحانه وتعالى بها، تتبناها وتتعبد لله سبحانه وتعالى بها وتدفع عن نفسك الجهل، فأنت بذلك بخير. وزمان هذا هو المعروف عند الأئمة في مختلف العصور، من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أزمنة قريبة قبل أن تظهر هذه البدعة الشنيعة، بدعة التفريق بين ما هو متعبد به لله سبحانه وتعالى وبين ما هو بين ما يتعلمه الطالب. فأقول لك لا، أنت مدرس مذهب بس، فقط هكذا دراسة من أجل الدراسة، وهذا شيء قبيح جدا. علم من أجل علم، هذا علم لا ينفع إذن. لكن عند التعبد لابد أن تتعبد على القول الراجح. طيب قول الراجح ده قول مين؟ قول الشيخ الذي تعلمت على يديه. طيب هل هذا القول الشيخ هذا أولى من قول هؤلاء الأئمة؟ هل قول الشيخ هذا أولى من قول هؤلاء العلماء الذين أفنوا أعمارهم في نقل هذه المذاهب وتحرير هذه الأقوال والاستدلال لها ونحو ذلك؟ وبعدين قول هذا الشيخ ما هو إلا اختيارات، وليس مجتهدا، والعلماء أجمعوا على عدم جواز تقليد غير المجتهد. هو يختار بعض هذه المذاهب ليس أكثر، فأنت استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالشاهد هنا إن الإنسان أو طالب العلم بيتعلم هذه الفروع، فروع الفقه اللي بندرسها في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في مسائل البيوع وإلى آخر ذلك، من أجل أن يدين لله سبحانه وتعالى ويتعبد لله سبحانه وتعالى بها ويدفع عن نفسه الجهل، ثم إنه يدفع بعد ذلك الجهل عن الآخرين. ثم قال: وإن كانت همتك كهمة إخوانك من الفقهاء البطالين الذين قصدهم المناصب والمدارس والدنيا والرفاهية والثياب الفاخرة، فماذا بركة العلم؟ كان المقصد من وراء هذه الدراسة إن هو يحصل المناصب المعينة أو يتقلد المدارس، ودي طبعا المدارس أمور معروفة منذ القديم، أو من أجل الدنيا أو من أجل الرفاهية أو من أجل الثياب الفاخرة. قال: فما ذا بركة في العلم؟ ولا هذه نية خالصة، بل ذا بيع للعلم بحسن عبارة وتعجل للأجر وتحمل للوزر وغفلة عن الله تبارك وتعالى. ده تنبيه مهم من الذهبي رحمه الله، أن الإنسان ما ينبغي له أن يتعلم هذا العلم إلا من أجل أن يدين لله سبحانه وتعالى به ويتعبد به لله سبحانه وتعالى. وده برضه هنأكد عليه في أثناء هذه التنبيهات اللي هنتكلم عنها إن شاء الله. برضه من التنبيهات المهمة اللي ينبغي طالب علم أن ينتبه لها في دراسته للمذهب، الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبه العلم. فعليه أن يستحضر النية دائما، وزي ما قلنا نيته في ذلك أن يدين لله عز وجل بما يتعلم ويدفع عن نفسه الجهل ويتذكر دائما في كل مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. فكل سبيل تلتمس فيه علما فإن الله سبحانه وتعالى يسهل لك به طريقا إلى الجنة. كذلك من هذه التنبيهات، وده تنبيه مهم جدا، الحرص على ثمرة العلم. ده به نؤكد ما قاله الذهبي رحمه الله تعالى: الحرص على ثمرة العلم، وثمرة العلم هو العمل، خاصة في علم الفقه، لأنه لابد أن تمر عليك عبادات واجبة ومستحبة زي الصلاة والزكاة والصيام والحج، زي السنن الرواتب وقيام الليل، صلاة الضحى ونحو ذلك، فلتبادر إلى عمل ذلك ما أمكن. وأيضا ستقابل أمور محرمة فيجب عليك أن تجتنبها. لما نتكلم مثلا عن مسائل الطهارة ومسائل الصلاة والزكاة ونحو ذلك من المسائل، وما يتعلق بالبيوعات والأنكحة إلى آخر ذلك، هناك محرمات كثيرة، فلابد أن توطن نفسك على اجتناب هذه المحرمات. وفي المقابل إذا علمت شيئا من الواجبات، لابد أن توطن نفسك على اتيان هذه الواجبات وكذلك المستحبات. فهذا هو ثمرة العلم في الحقيقة. لكن زي ما قلنا، إن أنت تهيئ نفسك إن هذه دراسة مجردة من أجل الدراسة، فهذا شيء قبيح جدا. ليس هذا هو منهج السلف بحال من الأحوال. منهجهم في ذلك أنهم يتعلمون من أجل أن يعملوا بما تعلموا. الأمر الثالث يا جماعة، وهذا لابد أن يحفظ في الصدور قبل أن يحفظ في السطور، وهو أن طالب العلم وخصوصا طالب الفقه لابد ألا يخلو حاله من أحد أمرين مهمين. لابد ألا يخلو حاله من أحد أمرين مهمين، وهما الملازمة والمصاحبة. هذان الأمران في غاية الأهمية، والكمال أن يجمع بينهما الملازمة والمصاحبة. وبننبه تاني، بنقول هذا مما يجب أن يحفظ في الصدور قبل أن يحفظ في السطور. طيب، إيه المقصود بالملازمة؟ المقصود بالملازمة يعني أنه يجب وينبغي عليه أن يلازم شيخا يدرسه بالطريقة التي سنذكرها بعد قليل. لو كان مثلا يدرس الفقه الشافعي، فلابد أن يلازم شيخا شافعيا. هذا الشيخ الشافعي لابد أن يدرسه بالطريقة اللي هنذكرها بعد قليل، حتى ولو درسه متنا على الأقل، بقى تلازم شيخا متخصص دارس للمذهب الذي ستدرسه، شافعيا كان أو حنبليا أو مالكيا أو حنفيا، وتدرس وتلازمه حتى يعني يدرسك متنا على الأقل. وهذا هو الأصل في أخذ العلم، وهو التلقي. تتلقى هذا عن أشياخك، عن دارس وعن عالم به. قال الله عز وجل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالأصل في طلب العلم هو التلقي والأخذ عن الأشياخ. وهذه الملازمة لها فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أن طلب العلم على الأشياخ هي طريقة السلف، هي طريقة السلف. النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الدين من خلال الوحي، والصحابة رضي الله عنهم تلقوا هذا الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون تلقوا هذا الدين عن الصحابة، وأتباع التابعين تلقوا هذا الدين عن التابعين، وهكذا دوليك إلى زمان الأئمة الأربعة، مرورا بالأئمة من بعدهم إلى يوم الناس هذا. فالعلم له طريقة، وهي طريقة الملازمة، أن يلازم شيخا يأخذ عنه العلم بالتلقي، وهذه طريقة السلف ودأب العلماء سلفا وخلفا. من فوائد ملازمة الأشياخ أيضا أن الدراسة على الشيخ تعود بركتها على الشيخ وعلى الطالب كذلك. الأمر ليس خاصا بالطالب فقط، وليس خاصا بالشيخ فقط، بل تلقي العلم عن المشايخ تعود بركته على الشيخ وكذلك على الطالب. فقد يفتح الله عز وجل على الشيخ من الفوائد ومن العلوم في الدرس ما لا يفتح عليه لو كان وحده، وكذلك يحصل هذا أيضا للطالب. فقد يفتح الله عز وجل على الطالب في مجلس الشيخ، في مجلس العلم، ما لا يمكن أن يفتح عليه إذا كان وحده، وهذا من بركة التلقي والملازمة. وهذا من بركة التلقي والملازمة، أن هو تعود هذه البركات عليه كطالب، وتعود كذلك بالبركة على الشيخ. فهذه من الفوائد المهمة. برضو من الفوائد التي يعني تنتج عن الملازمة للأشياخ أن فيها توفيرا للوقت والجهد، خاصة إذا كان الشيخ ملما بالمذهب على أصوله، خاصة إذا كان الشيخ ملما بالمذهب على أصوله، فهذا فيه توفير الوقت، بدل من تقرأ وتراجع شروحات وحواشي عشان تفهم مسألة واحدة، فأنت تجلس في مجلس من مجالس العلم وإذا بالشيخ يشرح لك هذه المسألة في بضع دقائق دون أن ترجع أنت إلى شيء من الشروح، وأحيانا قد ترجع إلى الحواشي ونحو ذلك، فالشيخ يشرح لك هذه المسألة ويوفر عليك وقتا وجهدا يعني كبيرا. ومن هذه كذلك الفوائد لملازمة الشيخ أن فيها كسرا لغرور الطالب، فيها كسرا لغرور، أن فيها كسرا لغرور الطالب، وأنه مهما بلغ من العلم فإن هناك من هو أعلم منه. لما يجلس على ركبتيه من أجل أن يتلقى العلم عن الأشياخ، فهذا بلا شك يعني يكسر الغرور الذي قد يكون في داخله، أن هناك من هو أرقى منه وهناك من هو أعلم منه. وهذه البركات لا يمكن أن يحصلها إذا طلب العلم بمفرده أو لوحده، بل هذه البركة أو هذا الأمر لا يعود إليه إلا بعد أن يجلس إلى أشياخه في مجالس العلم. ده بالنسبة للأمر الأول وهو الملازمة. قلنا ينبغي لطالب العلم ألا يخلو حاله من أحد أمرين، الملازمة والمصاحبة. عرفنا ما هو الملازمة، إيه هي المصاحبة، ودي بقى الطامة اللي كتير من طلبة العلم بيقعوا فيها. المصاحبة معناه هو أنه لا بد لطالب العلم أن يتخذ صاحبا له يعينه على طلب العلم. ما ينفعش أو من الصعب أن هو يسير في هذا الطريق وحده، من الصعب اللي هو يسير في هذا الطريق وحده، لابد أن يتخذ له صديقا صاحبا له في طلبه العلم. وهذا برضو زي ما احنا بنذكر دائما، هذه طريقة السلف، هذه طريقة السلف. كانوا يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتناوبون فيما بينهم، وكانوا يتناوبون فيما بينهم على مجالس العلم، كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يفعل. عمر كان له صاحب، كان يتناوب هو وهذا الأنصاري في طلب العلم. فعمر رضي الله عنه كان يجلس ويهتم بأرضه في العوالي، بينما يذهب هذا الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم التالي الأنصاري يقعد في الأرض، وعمر يذهب إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام. واحنا لو رجعنا تراجم السلف ايضا من غير الصحابة هنجد ان هذا كثير جدا، ان هذا كثيرا جدا او كثير جدا. فنجد ان احمد وابن معين واسحاق مثلا وغيره من الائمه كانوا يعني لابد من هذا الامر فيما بينهم، فلابد لطالب العلم انه يتخذ صاحبا له يعينه على طلب العلم، ولابد ان تتوفر في هذا الصاحب الصفات التي تصلح للسير في طريق طلب العلم، مش اي واحد وخلاص، مش واحد بطال يضيع الوقت و نحو ذلك، لا، لابد يكون واحد مجتهد حيث اللي هو يعلي همتي في اثناء طلب العلم. طيب ايه فوائد هذه المصاحبه؟ هذه المصاحبه فوائدها كثيره جدا. من اهم هذه الفوائد ان زي ما اشرنا ان كل واحد منهما يرفع همه الاخر، بحيث انه لو فتر او فترت همه احدهم رفعت او رفع همته الاخر. طب لو كان لوحده يطلب العلم لوحده وحصل له فتور، باعتبار طبعا ان الايمان يزيد وينقص وكل انسان يحصل له هذا الامر، طيب من الذي سيعلي همته لو كان لوحده؟ بخلاف ما لو كان له صديق او صاحب زي ما قلنا، فإنه سيعلي همته بلا شك في هذه الأثناء. برضو من فوائد المصاحبة من الفراغ الذي يكون في غير وقت القراءة على الشيخ، الأمر اللي احنا دايما بنشتكي منه ان طالب العلم بيروح من الدرس بيقفل الكراسة او الكتاب ومش بيفتحه تاني الا في الموعد المقبل للدرس. لو كان مثلا الدرس أسبوعي فيفتح الكتاب أو الكراسة من أسبوع للأسبوع وهكذا، لو كان مثلا شهري أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك ما بيذاكرش إلا لو جلس قدام الشيخ، عنده فراغ ومش عارف يملأ هذا الفراغ. لو كان قد اتخذ صاحبا فإنه سيعين على ملء هذا الفراغ، وهذه من الفوائد المهمة بلا شك في المصاحبة أو للمصاحبة. برضو من فوائد المصاحبة أن فيها مدارسة للعلم بين صاحبين، وهذا يجعل الطالب يتكلم بما لا يستطيع قوله عند الشيخ، وكذلك تصحيح كل واحد أو كل واحد منهما للآخر ما أخطأ فيه صاحبه. لأن برضو زي ما احنا عارفين إن أحيانا مثلا الطالب بيكتب ورا الشيخ الدرس، وأحيانا بل كثيرا ما يكتب ما فهمه هو، وربما وقع الخطأ في الفهم وبالتالي سيقع الخطأ فيما دونه في دفتره مثلا أو في كراسه. طب لو كان له صاحب هيحصل التصحيح فيما بينهم، لا، الشيخ ما قصد هذا إنما قصد شيئا آخر، ويصحح كل واحد للآخر الفهم مثلا السقيم الذي وقع فيه. والكمال كما بينا أن يجمع بينهما، يعني يجمع بين الملازمة والمصاحبة، يلازم شيخا خريتا ويصاحب يعني طالب للعلم يعينه على طلب العلم، لأن طبعا لو جمع بينهما سيحصل كل هذه الفوائد اللي ذكرناها، فوائد الملازمة وسيحصل كذلك فوائد المصاحبة. برضو في تنبيه آخر، وهو أنه لا بد لطالب العلم أن يرتبط ببرنامج خاص إذا انفرد لوحده، بحيث يكون له ما يقرأ فيه إذا كان في منزله مثلا، أو تعذر عليه أن يلازم شيخا، أو تعذر عليه أن يجد صاحبا، أو لم يكن في مجلس الشيخ، أو كان مثلا على سفر. لازم يكون لك برنامج خاص لنفسك في طلبة العلم، وإحنا نبهنا على هذا الأمر منذ سنين، ولا زال الأمر ولا زال ولا زلنا ننبه على هذا الأمر إلى يومنا هذا. فكان ما فيش عالم بيطلع عالم، مستحيل طالب علم إن لم يكن يجتهد هو لنفسه بهذه البرامج الخاصة اللي احنا أشرنا إليها، لا يمكن أن يرتقي في طلب العلم. ما ينفعش تكتفي بمجلس الشيخ، لابد أن يكون لك برنامجا خاصا في القراءة وفي السماع والمذاكرة، لكن تعتمد على مجلس الشيخ فقط وترجو بذلك أن تكون طالبا للعلم، هذا لا يمكن أن يكون أبدا أبدا. إن الشيخ هذا بشر، وبعدين هو مقيد بوقت معين وله جهد معين، فلابد أن يعني يتقيد به شاء أو أبى. فطيب، وبعدين فرغ الشيخ من الدرس، بقية اليوم هقضيه في إيه؟ بقية الأيام والساعات هقضيها في إيه؟ فلازم يكون له للطالب العلم برنامج خاص، بحيث إن هو يعني إذا انفرد لوحده وتعذر عليه مثلا إن هو يجلس إلى الشيخ، فلابد أن يعني يجلس ويذاكر هو لوحده أو مع صاحبه. آخر تنبيه نبي عليه، حرك قلمك، حرك قلمك. لا بد لطالب العلم من الكتابة. ليه؟ لأن الشيخ قد يذكر صورة مسألة، أو قد يذكر قيدا، أو يذكر شرطا لم يذكره الكتاب المقروء أو الكتاب المدروس. فهنا لازم طالب العلم بسرعة يقيد هذا الذي سمعه من الشيخ. لابد أن يقيد صورة هذه المسألة، لابد أن يذكر أو يكتب ما ذكره الشيخ من التقييدات ومن الشروط التي هي غير مذكورة في المتن الفقهي المدروس. وكذلك قد تكون بينك وبين صاحبك مدارسة، وبعدين تنتهيان إلى تحرير صورة مسألة أو تحرير المذهب في مسألة بعد جهد وعناء طويل. فلو لو لو لو لم تحرك قلمك وتكتب ما أدى إليه هذا المجلس، مجلس المذاكرة بينك وبين صاحبك، فهذا بلا شك سيضيع عليك. فلابد أن تحرك قلمك في أثناء الدرس وكذلك في أثناء المذاكرة، لكن القراءة كده العابرة لا، لابد أن تقيد هذا العلم بالكتابة. وهذا جاء في حديث مرفوع حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال قيدوا هذا العلم بالكتابة. فلازم تحرك القلم في أثناء الدرس، لازم تحرك القلم في أثناء المذاكرة حتى يعني لا تضيع عليك هذه الفوائد. طيب، يتبقى لنا الكلام عن كيفية دراسة المتن الفقهي. لو أنا عايز أدرس أو أذاكر متنا فقهيا، كيف أذاكر أو أدرس متنا فقهيا؟ لازم تنتبه لأمور وتراعي أمور أثناء دراسة المتن الفقهي. أول هذه الأمور، لابد أن تتصور المسألة تصورا صحيحا، بحيث أنك تفهم المعنى الإجمالي من المسألة. لما نيجي مثلا نتكلم عن مثلا تطهير النجاسات، لازم تعرف إيه هو الشيء النجس الأول، وبعدين تعرف إن هذه النجاسة كما ستعرف إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على أقسام، وتتصور هذه الأقسام الثلاثة مغلظة ومتوسطة ومخففة، وبعد كده تعرف حكم كل قسم من هذه الأقسام. فلابد أولا أن تتصور المسألة، ما هي النجاسة، وإن هناك نجاسة عينية وأن هناك نجاسة حسية أو حكمية. وحتعرف بعد ذلك مثلا ما يتعلق بمسائل مثلا استقبال القبلة وما يتعلق بالصلاة ومسائل الزكاة والبيوعات زي ما قلنا والصيام والحج، لابد أن تتصور هذه المسائل تصورا صحيحا علشان تخرج بالفائدة الكاملة من المتن الفقهي. لكن مجرد عبارات فقط كده مدروسة وخلاص وانت مش فاهم أصلا مراد المصنف، يبقى ما هو الفائدة من الدراسة إذا؟ إذا خرجت من المتن الفقهي وأنت لم تفهم حتى المسائل الموجودة فيه أو تتصور هذه المسائل، فلابد أولا من تصور المسألة على الوجه الصحيح. وطبعا هذا التصور تستعين به أو تستعين بالشيخ عليه في أثناء شرحه للمتن. الأمر الثاني وهو أنه لابد من تحليل المسألة. خلاص إحنا فهمنا المسألة وصورة المسألة، تعال بقى نحلل عبارة المتن. وتحليل عبارة المتن من الأهمية للمكان. فأثناء دراسة المتن الفقهي لابد من مراعاة أمور. أول هذه عشان وإحنا في أثناء تحليل المسألة، يعني بعد ما تصورنا المسألة قلنا لابد أن تحلل هذه المسألة. طب تحليل المسألة بيكون إزاي؟ من خلال عدة أمور. أول هذه الأمور تبيين المبهم. تبيين المبهم إيه معنى المبهم؟ المبهم معناه الكلام الغامض الذي لا يعرف مقصوده. فلا بد أن وانت بتدرس بعض المسائل من المسائل الفقهية، لابد ان هيقابلك بعض المبهمات، بعض الكلام الغير مفهوم، بعض المصطلحات الغير مفهومة. وهذا الابهام اما ان يقع في اللفظ واما ان يقع في الحكم. يقع في اللفظ ازاي؟ يعني احيانا بتقابلك الفاظ انت مش فاهم معناها اصلا. يقع في الحكم ازاي؟ يعني أحيانا تقابلك أحكام لابد أن تعرف حكمها أو مسائل لابد أن تعرف حكمها. طيب مثلا كما سنمثل بعد ذلك، يقول ولا يفعل كذا. لا يفعل كذا تحتمل التحريم وتحتمل الكراهة. طيب المصنف لما قال ولا يفعل كذا، هل أراد بذلك التحريم ولا أراد بذلك الكراهة؟ والعكس، إذا قال ويفعل كذا، طب ويفعل كذا هل هذا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ ده إبهامه. فهذا الإبهام لابد أن يرفع في أثناء دراستك للمسائل الفقهية. كذلك زي ما قلنا الإبهام الموجود في بعض الألفاظ، قد يكون هناك إبهاما في بعض الألفاظ الموجودة في المتن، لابد أن تزال أو يزال هذا الإبهام عن هذه الألفاظ. طيب زي إيه مثلا؟ احنا مثلنا على الابهام الموجود في الحكم، زي مثلا ان يقول الفقيه مثلا او العالم مثلا اذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يجزم بزواله. فلما يقول العالم مثلا غسل حتى يجزم بزواله، هنا عندي ابهام في الحكم. طيب هل قوله هنا غسل حتى يجزم بزواله، غسل هنا هل على الوجوب ولا على الاستحباب؟ فده إبهام في الحكم، يعرف هذا من خلال الشرح أو في أثناء الشرح. طيب مثال آخر، إذا قال مثلا العالم أو الفقيه في المصنف أو في الكتاب ولا يتخطى رقاب الناس، يعني مثلا في أثناء في صلاة الجمعة لا يتخطى، هذا نهيه، هل المراد بذلك التحريم ولا الكراهة؟ هذا إبهام في الحكم، فلابد أن يرفع ويزال هذا الإبهام. مثال آخر، أن يقول مثلا الفقيه أو العالم وشهيد المعركة لا يغسل، لا يغسل هنا، هل هذا على التحريم ولا على الكراهة؟ فكل هذا إبهام في الحكم لابد أن يزال، وهذا من تحليل المسألة اللي لابد لطالب العلم أن يهتم به في دراسته للفقه. لا تمر عليه هذه المبهمات مرور الكرام، حيث أنه لا يعرف طب هنا الأمر على الوجوب ولا على الاستحباب، هل هو على التحريم ولا على الكراهة، لابد أن يتعرض لذلك وأن يفهم ذلك جيدا. طيب مثلا ده بالنسبة للإبهام الموجود في الحكم. طيب الإبهام الموجود في اللفظ، هنيجي مثلا في أثناء كتابة الطهارة وإحنا بنعرف الطهارة، هنقول هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث مثلا. طيب لما نقول وما في معناه أو ما هو على صورته، هذا إبهام في اللفظ، إيه معنى وما هو ما في معناه أو ما في صورته؟ فلابد أن نعرف ما معنى هذا اللفظ، هذا إبهام في اللفظ. أو مثلا نريد نتكلم عن الضبة، كلمة الضبة هذه طبعا في أثناء الكلام عن أحكام الأواني، الضبة هذه من الأشياء أو من الألفاظ اللي فيها إبهام، لابد أن تعرف ما معنى الضبة أولا. فده برضو أمر لابد لطالب العلم أن يهتم به. لما مثلا بنتكلم عن باب صفة الصلاة ومثلا ويأتي العالم ويقول ويشير بسبابته، إيه معنى الإشارة؟ كلمة يشير هذه لفظة مبهمة، لابد أن يعرف ما معنى الإشارة. هنعرف طبعا الإشارة هو يرفعها، والمذهب كما سنعرف أنه لا يحركها، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. طيب وهكذا، فلازم طالب العلم ودارس الفقه في أثناء دراسته المتن الفقهي إن هو لا يمر بإبهام في حكم أو في لفظ إلا ويكون حريصا على رفع هذا الإبهام الموجود في ذلك. طيب برضو أحيانا بتقابلني مطلقات في كلام المصنفين، لابد أن ترفع هذه أو نعرف المقصود من هذه المطلقات. يعني مثلا لما نتكلم عن الماء النجس نقول يحرم استعماله مطلقا. يعني ايه مطلقا؟ دي لفظ هنا برضو فيها إبهام، هنعرف ان مطلقا يعني في كل الأحوال سواء في العبادات أو في غير ذلك، فلا يرفع بالماء النجس حدثا، لا يرفع به حدثا ولا يزال به نجس، ولا يحل استعماله أصلا مثلا في شيء من العادات. فده معنى قوله مطلقا. طيب برضو من تحليل المسألة أو الأمر التاني متعلق بتحليل المسألة، احنا عرفنا أول شيء متعلق بتحليل المسألة اللي هو ما يتعلق بالأمور المبهمة، تبيين المبهم. كذلك مما يتعلق بتحليل المسألة تقييد المطلق وتخصيص العموم. هتقابلني أو هيقابلني في كلام المصنف في المتن الفقهي كلام مطلق لابد له من تقييد، وكلام عام لابد له من تخصيص. فلابد لطالب العلم أن يهتم بذلك جدا، مش يكتفي بس بتصوير المسألة دون التعرض لمقيدات أو المخصصات في كلام المصنف، ده من الأهمية للمكان. فمثلا لما يأتي الفقيه ويقول في أثناء الكلام عن قضاء الحاجة تحت الشجرة التي عليها ثمرة، اللي هي الشجرة المثمرة، فيقول وتحت شجرة عليها ثمرة مثلا، كلمة ثمرة هنا كلمة مطلقة تشمل كل ثمرة سواء كانت هذه الثمرة مقصودة أو غير مقصودة. طب هل فعلا العالم لما بيطلق هذه الكلمة يريد بها الإطلاق ولا يريد بها أو يعني لها تقييد معين؟ لا، ما أقول هنا تحت شجرة عليها ثمرة، المراد بذلك الثمرة المقصودة منتفع بها، مش أي ثمرة وخلاص، لأن هذا الحكم معلق كما سنعرف بعد ذلك. فالاهتمام بتقييد هذه المطلقات مهم جدا في أثناء دراسة المتن الفقهي. برضو لما نتكلم عن المسح على الخفين هنجد إن مثلا صاحب المتن بيقول إنه لابد أن يكون هذا اللبس بعد كمال الطهارة. طيب كمان الطهارة، الطهارة دي كلمة برضو فيها إطلاق، والطهارة إما أن تكون من وضوء أو تكون من تيمم. طيب هل هو يشمل الأمرين حالتين ولا يشمل حالة واحدة؟ طبعا الكلام الماتن هنا أو مثلا المصنف فيه إطلاق، فلا بد أن تتعرض للمقيدات المتعلقة بهذا الإطلاق، وهذا سنعرفه إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وهكذا دواليك في أمور كثيرة سنقابلها في أثناء المتن. الأمر الثالث المتعلق برضه بتحليل المسألة، لابد أن تتعرف على مخالفة الماتن للمذهب، وده كثيرا ما يقع فيه أصحاب المتون، لكن طبعا تختلف من متن لآخر، يعني ممكن يكون متن فيه مخالفات كثيرة للمذهب وممكن يكون العكس، وهذا هو يعني حال المتون التي عليها التعويل في التدريس، أحيانا بيكون فيها مخالفة للمذهب لكن هذه المخالفات بتكون يسيرة، هذه المخالفات بتكون يسيرة، فلا بد أن تتعرض لهذه المخالفات وتعرف الأشياء التي خالف فيها المصنف المذهب حتى وإن كانت قليلة، حتى وإن كانت قليلة. وطبعا هذه لها طرق هنتعرف عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. طيب آخر شيء وهو الاهتمام بالضوابط، لازم في أثناء دراسة المتن أيوة شو محمد، نعم هذا هو المقصود، المقصود بالمذهب يعني المعتمد، معتمد المذهب. طب احنا عارفين شو محمد ان المذهب بيبقى فيه أقوال، أحيانا أقوال للشافعي نفسه بيبقى فيه وجوه للأصحاب، وقد يعتمد الماتن قولا أو يعتمد وجها لكنه غير معتمد عند الأصحاب، فلا بد أن تعرف هذه المخالفات. كل هنا المصنف قال كذا والمعتمد كذا. طيب فبيقول من ضمن هذه الأمور برضو المتعلقة بتحليل المسألة في أثناء دراسة المتن الفقهي، لا بد من الاهتمام بالحدود والضوابط، فيجب على طالب العلم أن يهتم ويعرف ضوابط، هذه الضوابط تتكرر معه في أثناء الدراسة، ضابط الماء القليل والكثير، ضابط الكيل أو المكاييل والأشياء الموزونة، ضابط المثلي والقيمي في ضمان المتلفات كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، ضابط الإطعام للمسكين من حيث الجنس والمقدار، كل هذه طبعا الكلام على الغبن والعيب الذي يثبت به الخيار والعيب الذي أيضا يثبت به الفسخ في النكاح، كل هذه الضوابط لابد لطالب العلم أن يتعرف ويهتم به. آخر شيء وهو الاهتمام بأدلة المسائل، لازم طبعا عندنا الأدلة وعندنا تعليلات، والأدلة بابها واسع، فقد يكون الدليل من الكتاب أو من السنة أو من الكتاب والسنة، أو يكون مستند العالم أو الإمام الإجماع أو قول الصحابي مثلا، هذا طبعا على وجه العموم، أو القياس أو شرع من قبلنا عند من يقول به، أو الأخذ بأقل ما قيل عند من يقول به، وهكذا. فلازم يهتمم بالمسائل، وقد يكون التعليل يعني مثلا حكم المسألة في هذه مسألة كذا والعلة في ذلك كذا وكذا، من حيث النظر يعني وليس من حيث الأثر. وإحنا بينا في الدرس اللي فات بعض الكتب المذهب التي اهتمت بمسائل التدليل والرد على المخالف. طيب ده أهم الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم به في أثناء دراسته للمتن الفقهي. احنا كده بقى لنا ساعة إلا ربع بالظبط، وانتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من درس اليوم، ونحن على الوعد اللي احنا اتفقنا عليه ان هو الدرس لا يتجاوز النصف ساعة أو ساعة إلا ربع. فلو حد عنده أي سؤال فيما ذكرناه فليتفضل. الشيخ أحمد بيقول: هل الوجه ما ينسب إلى الأصحاب والقول ما ينسب إلى الإمام؟ نعم، ودي مسألة المصطلحات إن شاء الله سبحانه وتعالى برضه هنتكلم عليها بعد ذلك. القول هو ما ينسب إلى الإمام، والمراد بالإمام هو الإمام الشافعي رحمه الله. فيكون مثلا يقال مثلا في المسألة قولان، فالمراد بالقول هو قول الشافعي رحمه الله تعالى. ولما نقول مثلا في المسألة وجهان أو في المسألة أوجه، فالمراد بذلك أوجه عند الأصحاب. وهل تنسب هذه الأوجه إلى الشافعي رحمه الله تعالى نفسه؟ فنقول هذا مذهب الشافعي، ولا لا تنسب. هذه المسألة أيضا سنتعرض لها إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. لكن القول هو ما ينسب إلى الإمام، والوجه هو ما ينسب إلى الأصحاب كما ذكر أخونا الشيخ أحمد جودة. حد عنده سؤال آخر؟ في سؤال آخر يا جماعة؟ طيب، جزاكم الله خير، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.